السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نحن في ليلة الأحد، ليلة 14 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الخامس من شهر يوليو لسنة 20 و2000 من الميلاد، ومع كتاب الدروس المهمة للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الدرس 14. قال رحمه الله تعالى: الدرس 14 نواقض الوضوء، وهي 6. أعيد وأكرر أن أهل العلم يقول وهي 6 وهي 8 وهي 14 وهي 7، حتى يستحضر الإنسان هذه الأشياء عندما يعددها، فإنسان واحد يقول لا باقي واحد لأنها 6، أنا ذكرت 5 الآن، وهكذا. طيب، قال: أولا الخارج من السبيلين، ثانيا الخارج الفاحش النجس من الجسد، الثالث زوال العقل بنوم أو غيره، الرابع مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، الخامس أكل لحم الإبل، السادس الردة عن الإسلام، قال أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. ثم قالوا: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك بشهوة أو من غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وأما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. هذه إذن نواقض الوضوء، فذكر رحمه الله تبارك وتعالى نواقض الوضوء، وذكر أمورا مختلف فيها هل هي من نواقض الوضوء أو ليست كذلك. فأما نواقض الوضوء التي ذكرها فهي أيضا مختلف فيها إلا فيما اتفق عليه، فمثلا الخارج من السبيلين متفق عليه، الردة متفق عليه، زوال العقل متفق عليه، يبقى مس الفرج وأكل لحم الإبل مختلف فيه. إذن عندنا ثلاثة أمور اتفق أهل العلم على أنها تنقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين نوعان، إما أن يكون الخارج من السبيلين اللي هو البول أو الغائط أو الريح أو الصوت، هذا بالإجماع ينقض الوضوء، الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو صوت، هذا ينقض الوضوء بالإجماع. ويبقى الخارج من السبيلين من غيرهما، من غير هذه الأشياء الأربعة، كأن تخرج مثلا حصى من الدبر، أو يخرج دود، أو الرطوبة التي تخرج من المرأة، فهذه الأشياء هل تنقض الوضوء أو لا تنقضه، على خلاف بين أهل العلم. والأكثر على أن الخارج من الدبر كالحصى والدود وغير ذلك أنها تنقض الوضوء، وأما الرطوبة التي من المرأة فالأكثر على أنها تنقض الوضوء، وقيل لا ينقض الوضوء لأنها يعني أمور يعني مجبول عليها النساء ولا يضرها ذلك شيئا، والعلم عند الله جل وعلا. ثم قال: الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني هو النجس الدم، المقصود الدم، يعني إذا خرج الدم الكثير قالوا أنه ينقض الوضوء لأنه فاحش يعني كثير. طيب كيف نعرف الكثير من القليل؟ قالوا بالعرف، وعرف أواسط الناس، ليس الإنسان اللي لو نقطة كذي يسويها يسوي من الحبة قبة مثل ما يقولون، ولا اللي لا مبالات لو يسيل منه الدم يقول لا ما في شيء ما في شيء، لا، الإنسان المتوسط العادي الذي يرى أن هذا الدم كثير، فهذا هنا هو الدم الذي ينقض الوضوء، الفاحش النجس الخارج من غير السبيلين، يعني الجروح من غير السبيلين، من اليد، من الظهر، من الفخذ، من الوجه، هذه المهم من غير السبيلين، فالخارج الفاحش النجس ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض، وهو الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بخروج الدم الفاحش، إنما ينتقض الوضوء بالخارج من السبيلين، والعلم عند الله جل وعلا. وكذلك لو أن الإنسان مثلا، بعض الناس سوى عمليات مثلا، يجعلون الخروج مثلا من الجنب مثلا، لأنه في عملية في دبره مثلا بواسير أو غيره أو كذا، أجارنا الله وإياكم من هذه الأمراض، فيخرج البراز من مكان آخر غير الدبر ينقض الوضوء طالما أنه براز يخرج من الإنسان، وكذا البول لو غير مساره. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. ما الذي يزيل العقل؟ إما أن يزول بنوم، وإما أن يزول بإغماء، وإما أن يزول بصرع، وإما أن يزول بسكر، وإما أن يزول بالحشيش وغير المخدرات وكذا. المهم زوال العقل، إذا زال العقل حكم بنقض الوضوء. زوال العقل لا ينقض الوضوء ولكنه مظنة، يعني يقول هذا زال عقلهم، كيف يعرف أن انتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ ما يدري. واحد أغمي عليه ما يدري انتقض وضوءه أو لا، قال لعله أخرج صوتا أخرج ريحا، ما يدري عن نفسه. كذلك الأمر بالنسبة للمغمى عليه، طيب المصروع كذلك صرع، فهو لا يدري عن نفسه. السكران لا يدري عن نفسه، يعني لعله يعني خرج منه شيء صوت أو ريح، ما يدري عن نفسه لأن عقله ذهب. وكذا النائم، والنائم في تفصيل، لأن النوم عندنا في نوم غفوة وفي نوم حقيقي، يعني شيء يسمونه السنة. السنة اللي حنا نسميه النود، ينود طيب، أو بعضهم يقول يطق قروس، هذه السنة زين، هذا النوم الخفيف بحيث إنه يحس باللي حوله، حتى لو كان في شيء في يده تعال أخذه منه يطالعك على طول. ليش؟ لأنه حاس بالشيء كله، لو أحد يقرب يما طالعت كذي، مو نوم خفيف لكن مو مستغرق في النوم، يعني عقله معاه بس خلنا نقول دايخ ينود تعبان زين. فهذا لو خرج منه صوت أو خرج منه ريح يشعر. فإذا قال النوم العميق، النوم العميق يعني اللي ما يشعر بما حوله، هذا هو الذي يحكم عليه بنقض الوضوء مظنة الحدث. مظنة الحدث، هو ليس حدثا وإنما مظنة الحدث. بعض أهل العلم نعم يفرق بين الواقف والجالس على مقعدته والمضطجع، تفريق وجيه، لكن الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن التفريق الصحيح هو شعوره معه أو لا، وهذا لا يكون إلا مع النوم الخفيف والنوم العميق. فالنوم الخفيف اللي هو نسميه حنا السنة أو النودة، هذا يعني لا ينتقض معه الوضوء لأنه يشعر بحاله لو انتقض. أما النوم العميق ولو كان نومه خفيفا لكن نام نوما عميقا، فهذا يحكم عليه بنقض وضوئه لنومه العميق. قلنا يدخل في هذا الإغماء والصرع والسكر والمخدر والجنون، لأن هذه كلها مظنة للحدث. قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. مس الفرج باليد المقصود مباشرة لا من فوق الثياب، وإنما أن تمس البشرة، بشرة اليد بشرة الفرج، يعني البشرة ببشرة جلد بجلد، هذا المقصود بالمباشرة. وهنا اختلف أهل العلم هل مس الفرج ينقض الوضوء أو لا، على قولين. القول الأول أنه ينقض الوضوء لحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا: مس الذكر إذن ينقض الوضوء، ومثله مس الدبر، وليس الدبر هي الإلية المقعدة، لا، الدبر لمكان خروج الغائط، هذه التي يقول عنها مس الدبر. فإذا مس الدبر حلقة الدبر أو الذكر قالوا ينتقض وضوءه بذلك، لحديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ. والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء، يمس الذكر الفرج عموما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لطلق ابن علي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن مس الفرج قال: إنما هو بضعة منك. ولذا جاء عن ابن عباس: لا أبالي مسست فرجي أو ذكري أو مسست أنفي، يقول هذه أعضاء من جسمي ما تضر. وهذا الأظهر والعلم عند الله أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. طيب، وحديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ، قال أهل العلم من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. نعم قد يقول البعض أن حديث طلق بن علي فيه ضعف، نعم صحيح، لكن حتى حديث بسرى فيه ضعف، ففي النهاية ليس الأمر يعني متفقا عليه، وإنما المسألة فيها مجال للاجتهاد. وبعضهم قال إذا مسه بشهوة غير إذا مسه بغير شهوة، هذا يصدق على الرجال وعلى النساء وعلى مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، كلها سواء. فالأحوط للإنسان إذا مس فرجه أن يتوضأ. قال وأكل لحم الإبل. لحم الإبل جاء فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهنا فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل. في الغنم قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، والجزور هي الإبل. قالوا فقولوا فليتوضأ دليل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. وذهب آخرون من أهل العلم وهم الأكثر إلى أن هذا منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قال فيدخل فيه لحم الإبل وغيره. مسألة خلافية بين الجمهور وبين مذهب أحمد. مذهب أحمد أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل الجزور، وهذا أحوط وهذا الأقرب، لأنه ورد فيه حديثان كما قلنا من أكل لحم الجزور فليتوضأ، وقال توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فالأقرب والعلم عند الله أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور. قد يقول قال اشمعنا لحم الجزور، هذه يقول قضايا تعبدية. الأصل نقول سمعنا وأطعنا ولا نقول اشمعنا الإبل، هذه قضية تعبدية، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فنتوضأ من ذلك. وقيل لعل السبب في ذلك أن الإبل دائما معها شياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وفي رواية أنه زاد وقال فإنه خلف كل بعير شيطان، فقال الشياطين تكون مع الإبل، فلذلك لا يصل الإنسان مبارك الإبل. فالإبل لها أحكام خاصة بها، فلذلك الإنسان إذا أكل لحم جزور فالأصل أنه يتوضأ. طبعا هذا بالنسبة لحم الإبل. طيب حليب الإبل، مرق الإبل، مرق اللحم يعني، صحيح لا ينقض الوضوء، الذي ينقض اللحم، الذي ينقض هو اللحم وليس الحليب وليس غير اللحم كالمرق وغيره، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. الأمر السادس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو الرد عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشاهد من هذا أن الردة تبطل كل الأعمال، ومنها الوضوء والصلاة وأي عمل يتقرب به الإنسان الله تبارك وتعالى، الاغتسال، الردة تبطله، تبطله، يلزمه أن يعيد ذلك كله. فالردة إذن تنقض الوضوء، الإنسان ارتد توضأ ينتظر الصلاة ثم جاءه أحد فر راسه مثل ما يقول صار يناقشه وكذا، فقال له اتبعتك وارتد عن دين الله تبارك وتعالى، ثم كل ما ذكر بالله وأقنع فقال لا حول ولا قوة، ماذا قلت أنا؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قام لي صلى الله عليه وسلم توضأ، قل أنا كنت متوضئ، قل لا بس ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى، الآن عدت إلى الإسلام توضأ. والبعض يلزمه الغسل، يرون وجوب الغسل للدخول في الإسلام على خلاف، والأقرب أنه لا يلزمه الغسل وإنه يستحب له، لكن المهم أن وضوءه الذي توضأه قبل أن يرتد باطل بردته. نعم، إذن هذه نواقض الوضوء التي اختارها المؤلف الشيخ ابن العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل. نعم، ما جاء فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذا موقوف من كلام أبي هريرة فأخطأ البعض فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان قول أبي هريرة رضي الله عنه، هو يقول فتوى، يعني أبو هريرة يفتي يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فأخطأ البعض فجعله حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فلا يجب الوضوء من تغسيل الميت. لو أن إنسان غسل، والمقصود بتغسيل الميت الذي يباشره بيده لا الذي يصب الماء، وإنما الذي يمسح بيده على الميت أثناء تغسيله، فهذا لا ينتقض وضوءه على الصحيح ولا يلزمه الغسل كذلك. يقول إلا إذا مس فرج الميت، فالأصل أنه لا يمسه، وإذا مس يمس بخرقة ولا يباشر لمس الفرج. نعم. قال وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة. مس المرأة اختلف في أهل العلم، فالجمهور أكثر أهل العلم على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. والإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى تفرد بالقول في مذهب الشافعي بشكل عام أنه ينتقض الوضوء، أقصد تفرد عن المذاهب الأخرى، قال ينتقض الوضوء بلمس المرأة ما عدا المحارم، يعني كان يلمس أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أختي، هؤلاء لا ينتقض الوضوء بلمسهن، ولكن قال ينتقض بلمس المرأة الأجنبية أو الزوجة، ينتقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية أو الزوجة، يعني من يمكن أن يلمسها لشهوة، من لا تحرم عليه، فإنه إذا لمسها فإنه ينتقض وضوءه لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر لمس النساء، قالوا وفيه قراءة أو لمستم النساء، فقالوا هذا هو اللمس، وذهب الأكثر من المفسرين إلى أن أو لامستم النساء المقصود أو جامعتم النساء، وهذا هو الصحيح، ولذلك لمس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب حتى لو كان بشهوة، أبو حنيفة قال حتى لو بشهوة ما ينتقض الوضوء. أحمد ومالك يعني يفرقان بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، والصحيح أنه لا ينتقض حتى لو كان شهوة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، وطبيعي جدا له إذا قبل امرأته يكون بشهوة ويخرج إلى الصلاة، فدل على أنه لا ينتقض وضوءه بهذا اللمس، على أن الحديث فيه كلام في ثبوته، لكن هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ولو بشهوة. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لنبدأ بالأسئلة. يقول هل شرب النجاسات مثل بول الناقة أو الجمل الوزر لحاله أو إذا تم خلطه مع حليبها يبطل الوضوء، وهل تصح صلاته إذا شربه وتوضأ ثم صلى مباشرة، وهل يعتبر حامل النجاسة لأنه حامل النجاسة لا تصح صلاته؟ أولا بول الناقة ليس بنجس على الصحيح، بل جميع مأكول اللحم بوله ليس بنجس، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نصلي في أعطان الغنم، قال نعم صلوا فيها، وأعطان الغنم معلوم أنها تبول فيها وتبرز فيها، وأذن النبي بذلك، فدل على أنها ليست بنجسة، دل على أنها ليست بنجسة، فأبوال ما يؤكل لحمه ليست بنجسة، لكن لا يجوز الإنسان أن يشرب البول إلا لعلاج، وذلك أن العرنيين لما دخلوا المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا يعني بطونهم أصابتهم حمى المدينة وصابهم شيء في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدق فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال ولو كان نجسا ما أذن لهم النبي أن يشربوا النجاسة، وما جعل الله فيما حرم عليكم دواء، فكونه أذن لهم بشربها دل على أنها ليست بنجسة. ولكن يبقى حتى لو قلنا ليست بنجسة لا يجوز شرب البول على سبيل التنطع يعني التمتع بشربه والتلذذ، هذا لا يجوز أن يبقى بول، وإنما يجوز عند الحاجة وهو العلاج، والله أعلم. يقول وهل تصح صلاة ولا ينقض الوضوء؟ لا ينقض، قلنا شرب الحليب حليب الإبل لا ينقض الوضوء. نعم. ما هو ضابط العازل الذي يبطل به الوضوء أو الغسل؟ هل هو حجم الدرهم أنه حتى بحجم حبة السمسم؟ لا، يرجع في هذا العرف، الشيء الكثير عرفا، لأنه لم يأتي شيء يعني لا قدر الدرهم، لأنه هو أخذ قدر الدرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصب رجله ماء بقدر الدرهم فحمله على قدر الدرهم، لكن لا يشترط أن يكون هذا القدر، وإنما ما كان يمنع صلاة. أما على قدر حبة السمسم هذا لا يضر، هذا شيء يسير جدا. كيفية تخليل اللحية بالماء؟ لعله يقصد يعني متى يخلل اللحية بالماء. قيل تخليل اللحية مع غسل الوجه، يعني عندما يغسل الوجه يأخذ ماء بيده ثم يجعله في لحيته، هذا بالنسبة لمن كانت لحيته كثة، بحيث أن الماء لا يصل إلى الجلد لكثافة اللحية فيخلل اللحية مع غسل الوجه. وقيل آخر الوضوء بعد أن ينتهي من غسل الرجلين، يخلل لحيته، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول أنا كل ما أتوضأ أحس أني ما توضيت زين أو لم أغسل يدي، ماذا أفعل؟ الأصل أن الإنسان إذا انتهى من العبادة لا يرجع إليها، هذا من الوسواس من الشيطان، فإذا أتمم العبد الوضوء لا يلتفت، كل عبادة إذا انتهت لا تلتفت ولا ترجع إليها مرة ثانية. يقول تأتيني اتصالات ورسائل من خارج البلد على الواتساب يطلب الصدقة، لا أعرفهم معتذر منهم لقلة ما عندي العلم، لأنني أنشر روابط الجمعيات الخيرية للأجر فقط، هل رد السائل أو من حضر من اتصال من في عليه إثم؟ الله أعلم يعني، لكن نعم هناك أناس يتصلون هم محتاجون، وهناك أناس تجار بهذه الطريقة، يعني يستغل عاطفة الناس فيقول أنا محتاج وأنا كذا وأنا كذا فيأخذ الأموال من الناس بهذه الطريقة. وأنت تقدر الأمور إذا ارتحت أنه صادق أو كذا أو كذا، وتستطيع أن تتثبت، تقول له أنت في أي بلد مثلا، أعطني ما يثبت أنك مريض، جيب تقرير من المستشفى، أرسل بطاقة فيها صورتك والتقرير مطابقة الاسم لهذا. إذا كان في بلد عربي مثلا تقول له مثلا في أي منطقة، أنت تسأل أي إنسان من يعرف أحد في هذه البلاد مثلا، تتصل تقول تأكد لي هل هذا فلان يعالج بهذا المستشفى، هل فلان عليه ديون كذا، وتساعده، لأن للأسف يعني أهل الفساد والكذابون والكذابين يعني أفسدوا على الفقراء يعني حاجتهم حقيقة، يعني لأن هؤلاء متكثرون يجمعون الأموال، والإنسان صاروا والناس صاروا يمتنعون من التصدق خشية أن تقع هذه الصدقة في يدي متسول لا محتاج، والله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم أو يكف أمرهم ويبعدهم عن المسلمين، والله المستعان. ما حكم التصدق عن الوالد من ماله علما بأنه قد أصابه الخرف؟ وما هي أوجه التصرف المشروعة في مال الذي فقد أهلية التصرف بماله؟ الأصل أنه لا يجوز التصرف بمال الإنسان، هذا الأصل. ما الأصل أن أموال الناس محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، لا يجوز التعدي على أموال الناس، لا الوالد ولا الوالدة ولا الابن ولا البنت ولا الزوجة ولا الزوج، ما يجوز إنسان يعتدي على أموال الآخرين ويأخذها ويتصرف بها. وأما إذا كان كما ذكر السائل وهو أن الوالد أصابه خرف أو ما شابه ذلك، فهل يجب تصرف ماله؟ بعض الناس للأسف يوزع الميراث، يقول لأنه أصابه الخرف، هذا لا يجوز، قد تموت أنت قبل والدك، يخوض الشيخ في بحر المناي ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام، لا يجوز. وقد ذكر أحدهم قصة قبل أيام قرأتها، الله أعلم بصحتها لكن وارد جدا، يقول ذهب بأمه إلى المستشفى فيقول له الطبيب يركب لها أسنان، فقال له أي لون ركب لها، امرأة كبيرة في السن، قال ركب لها أي لون، قال يا دكتور أي لون، كم شهر بتموت، ركب لها أي لون، كان شوي وتموت هي من كبر سنها. يقول بعد أسبوع مات الولد قبلها. فهذه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يدري متى يكون الموت. فلذلك الأصل أن مال الإنسان محترم ولا يجوز المساس به إلا في حالتين. الحالة الأولى وهي دفع الزكاة عنه، وحتى هذه دفع الزكاة إذا كان هو يدفع الزكاة عادة، إذا كان عادة يدفع الزكاة فيؤخذ من ماله وتدفع للزكاة. الأمر الثاني ما كان من عادته يفعله قبل أن يصيبه ما أصابه، كان من عادته مثلا يضحي في كل سنة، من عادته ينفق على البيت، نفقة البيت، نفقة أولاده، نفقة زوجته، كذلك كان من عادته أنه يكفل يتيما يعطي اليتيم، إن كان من عادته في رمضان يفطر الصائمين، إن كان من عادته في كل سنة يبني مسجدا، على ما جرت عليه عادته ممكن يتصرف بهذا بإذن الباقين يعني من الورثة أو الذين سيرثون. أما إذا لم يكن هذا من عادته فالأصل أن يحفظ له المال. ويدخل في هذا أيضا لو كان إنسان عنده ابن معاق أو مجنون، لا يجوز له أن يتصرف بماله، يتصدق بماله، يحفر لبير، يبني له مسجد، ما يجوز. هذا المال ماله، إما أن تثمره له، تنميه له، وإما أن ترفع يدك عنه وتعطيه غيرك يثمره. فما يجوز هذا الوصي، هذا قلنا إنه وصي شرعي، هذا الوصي أو الولي الذي يقوم بحماية هذا المال لا يجوز أن يتصرف فيه إلا ما كان مصلحة له. أما أن يأخذ ماله ويتصدق يبني له مسجد، لا، ما يجوز هذا الأمر. نعم. يقول حكم الصلاة لمن يحمل الطفل، والطفل هذا قد يحمل النجاسة في حفاظته، لا بأس طالما أن الحفاظة مسكرة والنجاسة غير ظاهرة، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول عند الوضوء هل يجب علي خلع طقم الأسنان وخاصة أن إزالتها سهلة؟ لا لا لا يلزم، لا يلزم، لا تستطيع أن تتمضمض وأسنانك موجودة. العدسات الملونة هل تؤثر في الوضوء؟ لا لا تؤثر على الوضوء، لأنه لا يجب غسل داخل العينين. يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر؟ هنا هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسأل الناس من غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، يعني باع حياءه لأجل هذا المال. المقصود تكثرا أي وهو غير محتاج ويسأل الناس ويطلب المال من الناس، هذا لا يجوز. يقول حكم مس كتب التفسير بدون وضوء؟ لا بأس، كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء. يقول أو تقول أنا مطلقة هل يجوز دفع زكاتي لأبنائي لأن ظروفنا صعبة؟ يعني أنت واحدة من الثنتين، إما تكونين غنية أو تكون فقيرة، إذا كانت عندك زكاة معناته أنت غنية وليس ظروفك صعبة، وأما إن كنت فقيرة فلا تجب عليك الزكاة إلا إذا كانت تقصد ذهبها الذي تلبسه، الذهب الذي تلبسه المرأة ليس فيه زكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.